السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، من خصائص يوم الجمعة ومما قيل في السنن التي تحيط بهذا اليوم أن المرء يقرأ سورة الكهف. هذه السورة المباركة كم تأخذ من الإنسان؟ ثلث ساعة ربما، والبعض ممكن تأخذ منه نصف ساعة، وأقصانا يعني ممكن يأخذ معه الأمر حوالي يمكن ساعة لربع. هذا إذا كان يقرأ متأنيا بشيء دقيق يعني. لكن في المجمل إن الصورة في المتوسط بتأخذ حوالي يعني تلت ساعة، ممكن تأخذ بكثير قوي نصف ساعة. لكن هناك فتاة تحكي عن تجربتها مع سورة الكهف، تقول أنا أستيقظ السابعة صباحا يوم الجمعة حتى أقرأ سورة الكهف، وأظل معها إلى الساعة الثانية ظهرا فأنتهي منها. سبحان الله، إحنا بناخد مع الصورة نص ساعة، وفي ناس تانية واخدة سبع ساعات مع الصورة. لماذا؟ هي فتاة لا تجيد اللغة العربية، وبتحاول بقدر الإمكان تتهدى الحرف، فهو عليها شاق. فلما كانت يعني بتسأل عن أمنية تريد أن تحققها في حياتها، قالت أتمنى أن ينطلق لساني كما ينطلق لسانكم. بتقول أنا نفسي أكون زيكم، عم أفتح سورة الكهف وعاوز أقرأ قرآن، إن الأمر يكون معايا نص ساعة وربع ساعة زيكم، بحيث عاوز أجري. أنا باخد سبع ساعات عشان أقرأ سورة الكهف، وطبعا اللي ياخد الوقت ده لو ما بيتاخد من واحد طول الفترة دي هو قاعد مركز، ده إن دل على شيء فيدل على أن هذا الرجل وهذا الإنسان ما دفع هذا إلا حب. الإنسان إن يقبل كده، لا، ده إنسان منشغل بالنعمة، هو عارف كويس جدا قدر هذا الكتاب الذي معه. فسبحان الله، فتاة يعني عمرها 12 سنة، بنت عندها حوالي 12 سنة، البنت دي بتحفظ سورة القلم مع معلمة لها. المعلمة بتقول هي البنت يعني تسكن في أمريكا، فبتقول ظلت معي ثلاث شهور بتحاول تحفظ السورة. ليه؟ لأنها ليس لسانها عربي، فالتكسير في اللغة. فبتقول سبحان الله، في يوم من الأيام بسألها بقول لها أنت نفسك في إيه؟ فبكت. فلما بكت فقالت أنا أمنية حياتي، أمنيتي إن أنا أخلص وأحفظ سورة القلم، إن بقالها ثلاث شهور مع صورة القلم. والأخت الفرنسية الأخرى تستيقظ الساعة السابعة. سبحان الله. طيب، هل أنت حاسس بالنعمة اللي في بين إيدك؟ أنت حاسة بالنعمة اللي معاكي؟ سبحان الله. أبو طلحة وأم سليم في يوم من الأيام ربنا رزقهم ليلة، فقضى وطره معها. المهم، في قصة طويلة لا داعي لذكرها الآن لضيق الوقت، لأن هذا المجلس يعني يفضل أنه لا يزيد عن 20 دقيقة. المهم يعني أن أبو طلحة وأم سليم لما قضى وطره معها وحدث بينهم شيء، فذكر هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذه النبتة دعا لمن إيه؟ لأولادهم يعني للذرية. فلما رزق ولد، هذا الولد كبر، ولما كبر أنجب، فيقول الراوي رأيت 9 أولاد له كلهم قد قرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن أبي طلحة بالبركة، قال اللهم بارك لهما في ليلتهما، يعني يا رب بارك لهم في اللي حصل. فسبحان الله، يترجم الأنصار هذه البركة، يا ترى البركة دي عندهم إيه؟ سبحان الله، إيه هي بقى الترجمة بتاعتهم؟ يقول رأيت 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. هل إحنا ممكن يكون عندنا دي النظرة؟ عشان كده هم لما كانت دي نظرتهم الدنيا إيه؟ عليت. يعني ما قالش مثلا، لم يقل كلهم كانوا تجار، كلهم كانوا أغنياء، لا، لأن مفهوم البركة عندهم مفهوم كويس جدا. هو ما ينشغلش، ما ممكن يكون دكتور، ممكن يكون في أي حاجة، بس مبارك. إيه البركة بقى؟ سبحان الله، هو ده. فالنهاردة عما تيجي تسأل ابنك نفسك تطلع إيه، ممكن ياخد يختار منصب سياسي، منصب في الشهرة، طرف، أو يعني مهنة مرموقة وخلاص، لكن هل ممكن يكون في أمنيات أولادنا من ضمن الأمنيات أن علاقته تتحسن مع كتاب الله، أنه يكون من المتقنين للقرآن؟ سبحان الله، مهم جدا اللي احنا ننتبه لهذا الباب، لأن للأسف الشديد كما كان عزوض حزيفة كان يقول لا تقوم الساعة حتى يكون القرآن عارا، عارا يعني عند الناس، يقول لك انا معلش اصل محفظ قرآن، محفظ قرآن يعني اصله واحد راجل يعني بتاع قرآن يعني، ويتكسف يقول قدام الناس ان هو يعني ايه. حتى بتعود معلمين القرآن، المعلمة ولا تلاقي معلمة الانجليزي ولا معلمة مثلا علوم ولا معلمة رياضيات، عم تيجي تعرف نفسها تقول نفسها كمان وتقول كمان بالانجليزي، يعني بتاعت معلمة القرآن حاسة كده ان هي منحصرة كده ومسكينة. طبعا احد الاسباب بسبب ان هي لا تدرك ما الذي بين جنبيها، وفي نفس الوقت بسبب المجتمع اللي حواليها والبيئة اللي هي منغمسة فيها. حتى في الرواتب تلاقي ده ليه راتب حاجة مختلفة تماما، في حتى في النقاش احيانا المؤسسة عما بتجمع هؤلاء تلاقي فيه عتاب كده بطريقة استفزازية لهؤلاء، مختلفة تماما عن هؤلاء. لماذا؟ لأن ده قيمة القرآن عند الناس، قيمة القرآن عند الناس. هو يدفع في المادة، يدفع في العربي، ويدفع في الحساب، ويدفع في الرياضيات، ويدفع في العلوم، ويدفع في بل في النادي، يدفع مبالغ طائلة. يجي عند القرآن يجي يقول له مثلا والله في محفظ قرآن بيجي ممكن ياخد 200 جنيه، 300 جنيه، يقول له لا كتير. طب كتير ليه؟ يقول أصل القرآن دي، تعليم القرآن دي قيمته عندنا، ده العرف، ده القيمة بتاعته. الله أكبر، نسأل الله السلامة. فبالتالي عادي تلاقي في ناس مصروفة عن الوحي حسا ومعنى، حسا ومعنى. وسبحان الله، يعني نسأل الله السلامة، لما كان في واحد بيعصي الله سبحانه وتعالى، وبعدين يعني قيل انه كان في بني إسرائيل، فكل شوية يعصي ربنا، وبعدين ما بيلاقيش في عقاب ولا بيلاقي في أي حاجة يعني، ففي جلسة تجلي كده فبيقول يا ربي كم أعصاك ولا تبتليني، يعني يا رب أنا شايفك أنا بعصيك ولا تعاقبني. شوفوا الجمال. فأوحى الله إلى نبي زمانه فقال قل له ألم أحرمك مناجاتي والترنم بكلامي، تلك عقوبتي وأنت لا تدري، وقل للذي قد غاب عنا يكفي عقوبة، نسأل الله العفو والعافية، وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة، مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعية. بقول لك بس انت قول للي غايب عنا يكفي عقوبة انك بعيد عن النور ده، يكفي عقوبة. والله سبحان الله، انا في يوم الايام كنت اصلي الفجر، فانا خارج احد الناس العتيقة مع الفجر، انك اذا رأيته ترى النور يخترق الظلام، هو ماشي كده تشم رائحة الياسمين اذا اقتربت منه. ناس يعني ممن يصدق فيهم خلوا مع الله سبحانه وتعالى في ليلهم، فألقى عليهم نظرة النعيم، فتراه يسير بيننا ولديه لمعان في وجهه، وهو رجل كبير في السن، وأنا خارج من صلاة الفجر يقول لي والله أنا ما أعرف كنا هنعيش إزاي لو ربنا ما فرضش علينا صلاة الفجر، ده الواحد كان يموت يا محمد. فسبحان الله هو حس إن هو إيه، يعني هو طبعا اللي هو ده حاجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أكثر دعائه، إيه أكثر دعاء كان بيدعوه؟ كان من أكثر أدعيته صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. طيب الدعاء ده كان بيقوله إمتى؟ في سجوده، سبحان الله، في سجوده، نعم في سجوده، كأنه ذاق معنى وذاق لذة، خاف أن تنصرف عنه، فلهج قلبه قبل لسانه يا مثبت ما أنا فيه ثبتني، يا رب يلي اديتني دي، يلي محسسني بالمعنى اللي أنا فيه دلوقتي، يا رب لا تسلبه مني. لذلك كان السلف الصالح يقولوا أحيانا كده، يعني من السعادة اللي بيلاقوها في قلوبهم، ويحسوا كده بخفة في الأرواح وهدوء نفسي عالي وصلاح زائبال، فكانوا يقولوا لبعضهم إيه؟ واحد منهم بيقول لأخيه لو كان أهل الجنة على ما مثل ما نحن فيه لهم في عيش طيب. بقول له يا سلام، ده لو أهل الجنة قلوبهم وروقانهم زي الروقان اللي احنا عايشينه دلوقتي، ده تبقى الجنة دي حاجة عالية قوي يا أخي. يا ربي الناس دي دقت إيه يا جماعة؟ قل للذي قد غاب يكفي عقوبة بغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعية. يا جماعة ما الإنسان عدو ما يجهل، فأنت تيجي تستغرب الناس اللي بعيدة عن الوحي ديت، الناس دي سبحان عايشة إزاي؟ أنت عايش إزاي ومش بتقرب قلبك لهذا النور؟ أنت عايش إزاي وأنت عادي جدا سبحان الله بين يديك كلام الله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته سبحان الله أمامك، نسأل الله السلامة يا ربي. بأنت النهاردة تريد أن يتكلم معك الله يوم القيامة ويقول هل رضيتم اليوم أرضى عنكم فسبحانه حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، عاوز تسمع الكلام ده؟ طيب يوم القيامة في ناس ربنا هيقول ولا يكلمهم الله، زي اللي منكم النهاردة صلى إيه بالجزء الثاني في البقرة، لا يكلمهم، فكان من عذاب بعض الناس يوم القيامة أن الله لا يكلمهم، اخسأوا فيها ولا تكلمون. طيب بعض الناس في الدنيا حارم قلبه ومستعجل العذاب ده، العذاب النفسي أن ربنا لا يكلمه، لأن القرآن إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، لأن القرآن كان السلف يتعاملون معه أنه رسائل الله إليهم فيتدبرونها بالليل ويبدأوا يتفقدوها بالنهار، يبدأوا يعملوها بالنهار سبحان الله. كان خباب يقول تقرب إلى الله ما استطعت، براحتك دوس في كل حاجة، فلن تتقرب إليه بمثل تقربك بقراءة كتابه والاقتراب منه. لدرجة سهل التستوري يقول علامة حب الله حب القرآن. لكن تقول لي بقى أنا بحب ربنا وربنا وربنا وربنا، تعرف تقرأ القرآن؟ لا والله مانيش في الموضوع ده، حافظ حاجة لما بحفظ. بتقضي قد ايه مع القرآن؟ مشغول، بس أصلا عندي شوية يعني شغل كده وشغلات ومش عارف ايه وألعاب وبعض المسلسلات الخفيفة على القلب كده وبعض النكت وبعض اللي، نسأل الله السلامة. نزل برنامج يقولك انت قعدت قد ايه على الفيس ومواقع التواصل، وشوف العدد الساعات اللي تقعدها في الشهر او في السنة، وشوف الساعات دي كلها، وشوف انت قعدت قد ايه مع القرآن، وتأكد ان ده مكتوب لك في صحيفتك، هتيجي تفتح الصحيفة بتاعتك يوم القيامة تلاقي الكلام ده، تلاقي قعدت كل الساعات دي متتبع الاخبار ومتتبع الايه الكلام ده كله، تيجي تشوف بقى انت حالك مع القرآن ايه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المشتاقين لكلام الله سبحانه وتعالى، لما كان يغيب الوحي عن، كان سيدنا جبريل أحيانا يتأخر، يا جماعة جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وجد النبي صلى الله عليه وسلم لذة ومتعة وسعادة لا يعدلها شيء، فلذلك كان إذا غاب جبريل وتأخر يتألم النبي، وده أحد أسباب نزول سورة الضحى. سورة الضحى نزلت لتهدئ من روعه، لأن الذي ذاق الوصل لا يستطيع الفصل، هو ذاق الوصل صلى الله عليه وسلم وذاق الاتصال، لا يستطيع، يجد وحشة من الانفصال، يقول لا ما أقدرش مش عادر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشعر بالتوتر، فلم يهدئ قلبه صلى الله عليه وسلم إلا نزول سورة الضحى. ما ودعك ربك وما قلى، يا سلام. فالصورة دي بتقول له لا لا لا لا ما اطمن اطمن. ولذلك هو في يوم من الأيام قال لي جبريل ما يمنعك أن تزورنا، ما لك لا تأتينا، لأن مرارة البعد لا يحتملها من ذاق حلاوة القرب. اللي يدوق حلاوة القرب لا يحتمل أبدا مرارة البعد. بالأمر صعب، قال له وما نتنزل إلا بأمر ربك. سيدة عائشة كل يوم تيجي تنام كما يقول القرطبي، تقول هاتوا لي المجيد، هاتوا لي المجيد، يعني القرآن، ومسميها اسم، يعني سبحان الله كأنها شعرت بمجد خاص من هذا القرآن المجيد. يقعد النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع نفسه كده، يجيله حاجة كده تدفعه شوق عالي جدا في قلبه صلى الله عليه وسلم. إيه الشوق ده؟ يتحرك ويسير في الطرقات، إلى أين تذهب يا رسول الله؟ الآن ترى. ثم يطرق باب ابن مسعود فيقول يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. يا رسول الله أقرأ عليك وعليك نزل. قال أحب أن أسمعه من غيري. في حاجة حصلت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي، فاتحرك صلى الله عليه وسلم، ومجرد ان شعر بالمعنى ده بدأ يترجم الشوق ده، ففي شوق في قلبه، فقال له أحب أن أسمعه من غيري، أنا بحب أسمعه. خلاص، عشان كده عندنا مبادرة جميلة أنصحكم كل واحد منكم يعملها مع أخيه، وكل أخت تعملها مع أخته أو زوجها أو يعني أي حد، حتى لو عن بعد، رتل لأخيك دي عبودية. أحب أن أسمعه من غيري، متع أذن أخيك في يوم من الأيام، تقول له اقرأ علي، كما كان يعني نقل عن عمر رضي الله عنه كان بيصطاد واحد كده زي أبو موسى الأشعري، عينه على جنب كده، ده بيطبق معاه مشروع رتل لأخيك، كله ذكرنا يلا بسم الله سبحان الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء علاقته بالقرآن. النهاردة أنا عمجني أسأل حضرتك ونسأل حضرتك كل واحد منا المتكلم قبل المستمع، إيه الدعاء اللي أنت بتدعيه وحاسس إن العداء الدعاء ده عشان يربط علاقتك بالقرآن؟ شوفوا المشتاق صلى الله عليه وسلم وهو يدعي دعاء، الدعاء ده كبير جدا سبحان الله. الدعاء ده ما يقوله اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك. شوف كل اللي الافتقار والاعتراف ده، أنا عبد ابن أمة، كل السلسلة العريقة في الافتقار دي بتقدمها يا محمد. عاوز ايه؟ اسالك بكل، شوف اما واحد مثلا عاوز الرحمه فيقول ايه؟ اللهم ارحمني يا رحمن. عاوز رزق يقول اللهم ارزقني يا رزاق. عاوز كرم، اللهم اكرمني يا في شده، يقول اللهم يا صمد قوي ظهري، وهكذا. فبياخد اسم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا، هذا الشيء ماذا ستطلب؟ باي اسم ستطلب؟ يقول اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. طب أنا سواء أنا كنت عارفه أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمت به حد أنا معرفوش، كل ده عشان إيه؟ عاوز إيه يا محمد؟ اجعل القرآن ربيع قلبي وذهب همي ونور صدري وجلاء حزني. يا بقى كل ده أيها المشتاق صدرت به الدعاء وبدأت به عشان تدعينا تقول لنا الكلام ده. عارفين كده ولله المثل الأعلى، في بنت تروح لوالدتها او ولد عاوز يطلب حاجه من والدته، فتلاقيه كده قاعد عمال يفرك ايده وازاي حضرتك وكل سنه وانت طيبه، والله يا امي انا رمضان ده ما بعرفش اعيشه كده لما عيني تكتحل بعينك قبل المنام، انا بحبك قوي انت احلى ام في الدنيا ولا ايه. فوالدتها تقول لها ايه، خلصي قولي انت عاوزه ايه، لان المقدمه الكبيره دي معناها ان انت عاوز طلب غير مألوف. طيب يا رسول الله ماذا تريد؟ أنا مشتاق. هذا الدعاء بدايته يعني تعريفه كده في البداية أن النبي يقول أنا في شوق، أنا أريد. سبحان الله معطية بتخبر على واحد يعني بتقول كان لنا جار يترنم بالقرآن كل ليلة، يا سلام، تقول كأنما عندما أسمعه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بقول عما بسمعه كده أقول ياه إيه الجمال ده، الراجل ده خد الدنيا ولا إيه؟ تعرفين كده عما في واحد كده عايش لذة عالية جدا فيقول تقول له مالك، يقول أصلك نجح، واحد تاني يقول لك إيه اللهم أكبر أصل يعني ما شاء الله يعني ورث ليه عم توفاه الله وهو الوريث الوحيد لأن عمه ما عندوش أولاد فورث مليار دولار، كان ليه مصنع مش عارف فين وبتاع، فتلاقي في متعة كده ففي فرح، فبذلك فليفرحوا. فده عنده فرح خاص، بتقول يترنم بالقرآن كأنما حيزت له الدنيا، كأن الدنيا كده ايه كلها بقت تحت بين يديه. يا ربي مالك ابن دينار بيقول ان الصديقين اذا تليت عليهم آيات الرحمن طربت قلوبهم. عارفين يعني طربت؟ يقولك من الطرب يعني قلبه رقص، قلبه حس كده ان هو بدأ يرقص من الفرح واشتاقت. سبحان الله، ثم يقول اسمعوا ماذا يقول الصادق من فوق عرشه، ثم يبدأ في التلاوة. شوف هو بيقول لهم اسمعوا، عاوز يقول لهم مثلا آية أو عاوز يذكرهم بحاجة، يقول لهم اسمعوا ماذا يقول الصادق من فوق عرشه ثم يبدأ في التلاوة. يا جماعة واحد اسمه لطفي ابن يونس الدمشقي من شوقه ماذا فعل؟ راح اشترى جارية كانت تحسن قراءة القرآن، اشترى جارية كانت تحسن قراءة القرآن حتى تعلمه القراءة، فحفظ القرآن منها أتم الحفظ. قاعدين يتفننوا يصرفوا الأوقات ويصرفوا الأموال ويرتبوا. عشان كده يا جماعة احنا بنرتب دنيتنا على أخرتنا ولا أخرتنا على دنيتنا؟ يعني واحد يجي مثلا واحد يقول له احنا عندنا النهاردة جلسة ورشة عمل الساعة كذا، يقول له لا خليها بعد كذا. ليه؟ يقول عشان صلاة الظهر. طب ليه؟ عشان في صلاة تراويح. ليه؟ أصل في صلاة رحم في الوقت ده أنا عاوز أخلصها. فده واحد مرتب الآخرة وبعد كده بيدخل الدنيا. في واحد العكس تماما، يرتب كل حاجة تيجي يقول لك أصلا عندي شغل، أصلا عندي مش عارف مقابلة، أصلا عندي كذا. هو آخرتك فين حبيبي قلبي؟ أنت قبل ما يكون عندك مقابلة، أنت عندك مقابلة حقيقية ممكن تتم، والمقابلة دي فيها أسئلة وفي مقابلة حقيقية وفي اختبار شفوي مباشر، من ربك ما دينك، ومش بعدين بيقولك من الرب المحقص الحق، ومش بيقول ما الدين اللي صح، بيقولك ما دينك أنت، دينك أنت اللي عشت عليه، من ربك أنت اللي عرفتيه وأطعتيه، من نبيك اللي عرفت إيه عن نبيك أنت، وما من النبي الحق معها. لا السؤال مش من النبي الصح، لا من نبيك أنت، علاقتك إيه بالنبي؟ أنا أرد عمك أسألك وأكلم معك عن النبي، كلميني عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد منا ممكن يقولي ما عرفش أكلمك عن النبي، لكن أنا ممكن أكلمك على عن خطيبي أو اللي كاتب كتاب، أنا ممكن أكلمك عن زوجي. يعني أنا الصراحة عارفة حاجات كتيرة جدا عن زوجي ما عرفهاش عن محمد. أنا أعرف حاجات كتيرة جدا جدا جدا عن واحدة زميلتنا في الجامعة أو في الشغل أو بس ما عرفش حاجات عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. رمضان مسته يعني عارفين عم بيكون في واحد مشغل الدينامو ومشغل المصنع، ففي شوشرة كتير، في صراخ وجلب وفي دوشة. رمضان بيجي يطفش الأصوات دي كلها ويجي يقول لك ايه، بس لم يبقى إلا أنت ونفسك، ابدأ بقى فوق ورتب الدنيا، مش قدامك بقى تتحجج وتقول ايه عشان الضجيج والدوشة والأزمة. لا لا لا لا لا، من البداية يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يعرف رمضان، يا واحد يقول لك إيه محمد، مين محمد؟ يا أخي محمد المشرف في آيات، محمد ابن خيري، يقول لك اللي بيدينا لقاء الساعة 10، أيوة ده من الناس اللي مش عارف إيه، عرفته. له هوية معروف بها. لما أراد الله أن يعرف لنا رمضان قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلا بد أن رمضانك نعرفه بأنه ازداد جمالا في اليوم الذي ينزل فيه القرآن في قلبك. يبقى احنا النهاردة لازم نعرف ان احد مؤشرات التوفيق ان احنا نخرج من رمضان بقلب مع القرآن، وبعقل مع القرآن، وبلسان مع القرآن، وبوقت مع القرآن. اغير اللسان والقلب والعقل والوقت الذي دخلنا به، يعني لازم انا قبل بعد غير قبل، لازم حياتي تتغير مع كتاب الله سبحانه وتعالى. هنتكلم إن شاء الله تاني عن القرآن وتالت ورابع، ولن نمل من الكلام عن القرآن، لأن هدفنا هو توليد الدافع حتى ننطلق مع كتاب الله أكثر وأكثر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بما فيه خير، وينفعنا وإياكم، ويرزقنا وإياكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.